فوقي بيراني سكران شتي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يقع مالي انا راني مفروان فوقي بيراني سكران شتي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يقع مالي انا راني مفروان تبغيني عمري لي وزيديني عندك يا تمشكليني ها في البحر ترميني الله بيمو تبغيني عمري لي وزيديني عندك يا تمشكليني ها في البحر ترميني فوقي بيا راني سكران شدي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يقع مالي انا راني اللي تعجبيني هي جامي تفرني يا الكاسي في جيني وانت يا تفهميني هي شحال اللي تعجبيني هي جامي تفرني يا الكاسي في جيني وانت يا تفهميني فوقي بيا راني سكران شدي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يقع مالي انا راني مفروان فوقي بيا راني عقدي ملابس نخطيك يضو خراس يا بليتك في الكاس لوليا بنت الناس يا عقدي ملابس نخطيك يضو خراس يا بليتك في الكاس لوليا بنت الناس فوقي بيا راني سكران شدي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يقع مالي انا راني مفروان فوقي بيا راني شدي طريق الغابة من قصروان بوستانسيون ديري البلان يا عمالي انا راني مفروض